لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، إلى آخر الآيات الكريمة. هنا انتقل إلى الكلام عن المنافقين من النوعين، أهل المدينة والأعراب. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أيضا. يبقى بناء على هذا التقدير يبقى مرضوا على النفاق دي وصف لمين؟ للكل. طيب لو أجرينا الآية على ظاهرها، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يبقى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، يبقى الوصف هنا مرضوا على النفاق متعلق بمين؟ بأهل المدينة. تمام. طبعا مرضوا على النفاق الأقوى إن هي متعلقة بهم الاثنين، متعلقة بهم الاثنين بالأعراب وأهل المدينة، منافقي الأعراب ومنافقي أهل المدينة. إيه اللي خلانا بنقول القول ده؟ لأن قبلها بآيات قال الله عز وجل الأعراب إيه؟ أشد كفرا ونفاقا، فبينت الآية أن المنافقين من الأعراب نفاقهم أشد من نفاق أهل المدينة. وقوله مرضوا على النفاق أي ثبتوا فيه وتقدموا فيه، ويعني سبقوا فيه سبقا كبيرا. فبالتالي ده أنسب بمين؟ بالأعراب، المنافق الأعراب يعني. وبالتالي كأن ده رفع لمستوى النفاق عند أهل المدينة أيضا. يعني مش معنى الأعراب أشد كفرا ونفاقا بالنسبة للكافرين منهم أو المنافقين إن المدينة ما فيهاش ناس برضك نفاقهم شديد، لا، هذا فيه، خدت بالك، مرضوا على النفاق. تمام. وبيبين لنا الشيء الأملس، خدت بالك، شجرة مرضاء أي لا ورق لها، شاب أمرض أي لا لحية له، إلى آخره. طيب اللي بيبين تمردهم في النفاق وتمرسهم فيه وإتقانهم له إن هو خفي أمرهم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعلمهم من شدة قيامه بدور النفاق إنه أنت يا محمد لا تعلمهم، ناس بتصلي معاك، ناس بتصوم معاك، ناس معاك في المواطن كلها، ناس بتخرج معك للجهاد، يعني انت شايفهم الظاهر بتاعهم ايه؟ مؤمنون كامل الايمان او قوي الايمان، ولكن في الحقيقة هم ايه؟ هم منافقون. فده يعني جماعة ده اعلى انواع النفاق، اخطر انواع النفاق، انه يبقى معك واخد بالك وبتعتبر انت بتعتبره مقدما فيك، خدت بالك، وفي المؤمنين، ومع ذلك هو أخطر الناس على الإيمان. يا جماعة أنا هقول لكم كلمة، يعني لولا أن الله عز وجل حفظ الدين لانتهى من زمن بعيد على أيدي أمثال هؤلاء المتقنين للنفاق. يعني فعلا لو مذهب بشري ولقي هذا النوع من النفاق، لا، القضاء عليه قضاء مبرم يعني سريع، ما فيش مجال. لكن لولا أن الله حفظ هذا الدين، ولولا أنه دين الله عز وجل، لانتهى منذ زمن بعيد، خاصة مع كثرة المؤامرات وكثرة الحروب عليه من الداخل والخارج، ومع ذلك لا يزداد إلا إيه؟ إلا قوة وثباتا. ده دليل على أنه دين رباني مش مذهب بشر، يعني مش مذهب بشر، تمام؟ طيب، وممن حولكم من المدينة وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. طيب، لا تعلمهم أنت يا محمد. طب منين لا تعلمهم، ومنين الله عز وجل يقول ولا تعرفنهم في لحن القول؟ يبقى دي إشارة لك يا محمد، هتعرف المنافقين من خلال إيه؟ لحنهم في القول، تزيينهم للقول وتجميلهم له وتنميقهم واللوحات الأدبية اللي بيعرضوها في أقوالهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا إيه؟ تسمع لقولهم، كلام مترتب، كلام متنظم، كلام بليغ، كلام قوي، كأنهم خشب مسندة. خدت بالك؟ فمنين ولا تعرفنهم في لحن القول، ومنين لا تعلمهم؟ طيب هنا يا جماعة، ولا تعرفنهم في لحن القول، وكأن هذه من صفات المنافقين، خدت بالك؟ لكن لا تجزم أن هذا منافق، يعني اللحن في القول ده والتشدق والتفيهق، خدت بالك، ده من علامات النفاق ومن صفات المنافقين. لكن لا تستطيع أن تقول إن فلانا من المنافقين بعين، لكن هذه من علاماتهم. طيب، لا تعلمهم هنا أي لا تعلموا إيه؟ أشخاصهم، لا تعلموا أسماءهم. طيب يا جماعة، نحن نعلمهم، نحن نعلمهم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أشخاصهم وأسماءهم. طيب، هل أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنافقين؟ نعم، أعلمه ببعضهم، بسبعة منهم أو بتسعة أو باثني عشر منافقا أو بثلاثين منافقا أو أكثر أو أقل على روايات مختلفة، لكن هل أعلمه الله عز وجل بكل المنافقين؟ لا، لم يعلمه بكل المنافقين، لكنه أعلمه ببعضهم بأسماء بعض أشخاصهم، ولم يعلمه بكل المنافقين، تمام؟ قال سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يبقى كم مرة كده العذاب يا جماعة؟ ثلاثة. جميل جدا. الثالثة خلاص الكلام فيها منتهي، ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو في الآخرة، خدت بالك؟ طيب، يبقى المرتين، إيه هم المرتين؟ البعض قال سنعذبهم مرتين، أي سنعذبهم بالزكاة في الدنيا، والمرة الثانية نعذبهم في القبر. طب تعذبهم بالزكاة ليه؟ أصل هو بخيل، اتخذ ما ينفقه إيه؟ مغرمة، خدت بالك؟ وبعدين لازم يدفع الزكاة، مفيش حل تاني، فبالتالي حتى لو ما كشفش هو برضاه غصب عنه هيدفعها، واخد بالك؟ فبالتالي هيطلع فلوس وهو بخيل، وفي نفس الوقت لا يؤجر ايه؟ لا يؤجر عليها. ده دي ممكن نفسها تتحمل المرتين، انه بيعذب فيها مرتين، مرة انه بيدفعها بيخسر من جيبه، والمرة التانية ان هو لا يؤجر ايه؟ لا يؤجر عليها، واخد بالك؟ قول بقول ان الزكاة اللي هي المرة الاولى والمرة التانية في القبر. طيب، قول اخر بيقول نعذبهم مرتين، المرة الاولى في الدنيا في حياتهم بالفضيحة، السورة طبعا فضحتهم وتسمى سورة الفاضحة، واخد بالك؟ والمرة الثانية في الايه؟ في القبر، خدت بالك؟ البعض يقول نعذبهم مرتين بحسرتهم على نصرة الإسلام، واخد بالك؟ والتاني عذاب القبر، يا جماعة كل الكلام ده ليس عليه دليل، وفي أقوال تانية بس ليس عليها دليل كلها، واخد بالك؟ وسنعذبهم مرتين، الله عز وجل أعلم بالمرتين، خدت بالك؟ ده شيء. الشيء الآخر، بعض المفسرين قال لا، انت فكرهم مرتين اتنين، انت لما تعد أنواع العذاب لهم في الدنيا كثيرة وفي القبر كثيرة وفي الآخرة أكثر. طيب ما إيه مرتين دي يعني؟ قالوا هذا جرى مجرى المبالغة، يعني مرتين مرتين مرتين مرتين مرارا، فارجع البصر إيه كرتين، فارجع البصر هل ترى مفطور، ثم ارجع البصر كرتين. خدت بالك؟ زي مثلا إيه ألقي في جهنم كل كفار إيه عنيد، ألقي يعني ألقي ألقي ألقي ألقي، خدت بالك؟ فهنا كده مش مرتين بالعدد، لا ده مرات. ولو رحت بقى تعدد بقى الايه انواع العذاب اللي بيعذبوها، سواء عذابا بدنيا عذابا نفسيا، سواء عذابا في الدنيا متعددا او عذابا في القبر متعددا او في الاخره متعددا، الوان العذاب واختلافها، فكده ايه ثم ارجع البصر كرتين. هل انت مثلا مطلوب انك تنظر في السماء وهل ترى من فطور؟ خدت بالك؟ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، هل مرتين بس ولا مر؟ زي مثلا جاء الملائكة الرسل يقول أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، خد بالك؟ وزي ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وايه ورباع، خدت بالك؟ مثنى وثلاث وأربعة في النساء، يعني أربع نسوة بس، مش على كلام الشيعة 18، خدت بالك؟ طيب أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة وأكثر بالنسبة للملائكة، خدت بالك؟ جبريل له إيه 600 إيه جناح، خدت بالك؟ يبقى هنا مرتين، إما إنها مرتين محدودتين وبالتالي فيها أقوال متعددة ولا دليل على أي منها، لكن الفائدة من تلك الأقوال أنه عذاب واقع بهم. دي برضو حتى برضو ناخد بالنا منها، إن ماشي الأقوال عمالة تقول، لما نجي نجمع الأقوال على بعضها هنلاقي أكثر من 10 أنواع من العذاب لهم في الآخر، إن هذه الأقوال نصت على إيه؟ على أنواع العذاب التي يعذبون بها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ولكن ليس فيها دليل على ايه على ان هذا هو المعني بالايه بالمرتين. لان انت لو قلت مثلا الزكاه الاولى والعذاب القبر الثاني، طب فضحتهم ما عذاب، تقول لك نصره الاسلام حصرتهم على نصره الاسلام ده عذاب، خدت بالك؟ الى اخره. فدي برضك انواع من العذاب، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. ودي يا جماعة من الأدلة على وقوع عذاب الايه عذاب القبر، لأن انت حتى لو تلاحظ معظم الأقوال التي تكلمت في المرتين جعلت المرة الثانية عذاب الايه القبر، معظم الأقوال مش كلها طبعا، فتبالك سنعذبهم مرتين ثم يردون يوم القيامة في الآخرة إلى عذاب ايه عظيم. تمام؟ نعم. ممكن الأموال يعذبون بالأموال والأولاد، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. تمام؟ طيب نوع آخر من الطوائف الموجودة في المجتمع المسلم، خدت بالك في بداية الإسلام، اللي هو إيه؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى صنف آخر من أصناف المجتمع المسلم في أول الإسلام، آخرون، جماعة آخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني ناس عملت ذنوب، خدت بالك؟ صحابة خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ سيئا. عسى هنا موجبة، مش كده؟ عسى في القرآن موجبة، خدت بالك؟ عسى الله أن يتوب عليهم. يعني يتوب عليهم توبة الله جماعة نوعين، أول نوع التوفيق للتوبة، والنوع الثاني قبول هذه التوبة. خدت بالك اللي بيحصل منهم هم إيه؟ التوبة نفسها اللي هي تتوسط النوعين اللي ربنا عبر عنها في قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم وفقهم للتوبة إن الله هو التواب الرحيم، قبلها منهم في النص إيه؟ تاب، على أساس أن ربنا عز وجل وفقهم للتوبة، مدام وفقوا للتوبة يتوب. فهنا هؤلاء الصنف الآخرون الذين اعترفوا بذنوبهم، ودي يا جماعة أول إيه؟ أول إيه التوبة، أن الواحد يعترف بذنبه طبعا في الدنيا، إنما في الآخرة لا يفضل الاعتراف. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، خلاص ما عادش يفيد الاعتراف في الآخرة، اعترفت ولا ما اعترفتش خلاص الموضوع منتهي. إنما الاعتراف بالذنب في الدنيا سبيل إلى إيه؟ إلى التوبة من هذا الإيه؟ من هذا الذنب. خدت بالك؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا. البعض قال كده، قال ان الواو دي بمعنى الايه؟ الباء. خدت بالك؟ يبقى خلطوا عملا صالحا باخر سيئا. خدت بالك؟ طيب خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، يعني خلطوا، يبقى دي خلطوا دي لوحدها المجمله. طب خلطوا ايه؟ التفصيل عملا صالحا واخر ايه؟ سيئا. خدت بالك؟ يعني خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا سيئا. واخد بالك؟ طيب دول يا جماعة منافقون ولا مؤمنون؟ صح كده؟ مؤمنون مش منافقون. طيب هنا ربنا عز وجل يقبل توبتهم ولا لا؟ يقبل، بل عسى أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم، ها عسى الله أن يتوب عليهم. وأكد كمان إن الله غفور رحيم. تمام. طيب الآية يا جماعة فيها مبشرات جميلة جدا. هذه البشرة إيه؟ أنه لا، ليست كل الأعمال السيئة محبطة للأعمال الصالحة، يعني ليست كل الأعمال السيئة محبطة للأعمال الصالحة. واخد بالك؟ يعني هم عملوا يا جماعة، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الآية لم تخبرنا إيه؟ إن العمل السيء أحبط بالعمل، أحبط العمل الصالح أحبط بسبب العمل الإيه؟ السيء. الآية ما نصتش على كده. واخد بالك؟ اللي بيأكد ده كمان يا جماعة في دليل من القرآن على كده تاني. الدليل ده فين؟ في سورة النور. مصطفى بن أثاث عمل إيه؟ كان من المهاجرين في سبيل الله، وكان من أهل بدر مش كده، وكان من الفقراء والمساكين. خدت بالك؟ طيب وعمل ايه ده العمل الصالح بتاعه او بعضه، يعني عمل ايه كمان عمل سيء؟ نتكلم في عرض عائشة، اظن بعد كده مفيش. ومع ذلك ربنا عز وجل يقول لأبي بكر ايه؟ ان يؤتوا القرب والمهاجرين في سبيل الله. يكون ربنا عز وجل ينزل آية بعد كلام مصطح في عرض عائشة رضي الله عن الجميع، ده معناه ان هجرته في سبيل الله ليس سابقة على كلامه، ده لسه موجود لم تحبط. خدت بالك؟ بغض النظر إقامة الحد أو عدمه، بس في الآخر العمل السيء هنا لم يحبط إيه؟ لم يحبط العمل الصالح. الكلام ده مش قاعدة على فكرة، الكلام ده مش قاعدة، لا في أعمال محبطة. يعني إيه؟ تقدم بين يدي الله ورسوله، خدت بالك، رفع الصوت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عاوز تقرأ المحبطات للأعمال، عندك سورة محمد صلى الله عليه وسلم متكررة فيها حكاية إحباط الأعمال، فبرضك مش تطمنش، يعني لست في مأمن. خد بالك، مش هتعرف بقى الأعمال السيئة أنه اللي بتحبط ولا ما بتحبطش. خدت بالك، انت هتعمل لها حصر في بحث اسمه المحبطات للاعمال. خد بالك، جمع الايات اللي في القران والاحاديث اللي في السنه اللي لو اللي بتدل على أعمال سيئة لو عملها الإنسان يحبط عمله. وبعدين بتخش في مسألة بقى، هل يحبط عمله كله منذ يعني بلغ، منذ كان مكلفا يعني، ولا يحبط عمل يوم معين أو وقت معين، خدت بالك، أو منذ أن عمل هذا العمل مثلا، خدت بالك. وحيتكلموا بحث مثلا الـ الـ الـ الكافر اللي كان بيعمل خير في كفره، ها، وأسلم، ها، أسلمت على ما أسلفت من إيه، من خير، يبقى أنت كده هيحسب لك العمل الصالح اللي أنت كنت بتعمله أنت كافر مدام أسلمت. الموضوع كبير، عشان برضك بس الواحد ما ياخدهاش قاعدة كده إن هو مدام عمل عمل سيء وعمل صالح يأمن، لا لا تأمن، وبالتالي تجنب الأعمال السيئة. إذا عملت يبقى انكسر لله عز وجل وتواضع له وتب إلى ربك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني عصمه الله من الذنوب الكبائر والصغائر المزرية وغير المزرية، ها، ده القول الراجح ان الانبياء معصومون من كل شيء من الكبائر والصغائر بانواعها، مزرية وغير مزرية، ومع ذلك يا ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا، فالذي نفسي بيده اني لاتوب الى الله واستغفره في اليوم 100 مرة او اكثر من 70 مرة، فخد بالك. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. المفسرون يذكرون سببا لنزول هذه الآية تحديدا، هي وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ذكروا شخصا نزلت فيه الآية ولكن ذكروا له ذنبي، يعني كل رواية بتذكر ذنب لهذا الشخص اللي هو أبو لبابة ابن المنذر رضي الله عنه. السبب الأولاني قالوا إن هو من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هو خمسة أو سبعة أو تسعة معاه حسب الروايات، وبالتالي لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وأبوا أن يعني يفكهم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلت ربنا عز وجل عجل بتوبتهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. طيب، والآية اللي بعد كده بشوية، وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أو مرجؤون يعني مؤخرون، الإرجاء اللي هو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أرجئه، مش كده؟ فالإرجاء هنا التأخير. طيب، الآخرون الذين أرجئوا أي أخرت توبتهم اللي هم مين؟ الثلاثة الذين خلفوا اللي هم مرار بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، على أساس أن دول لم يربطوا أنفسهم في سوار المسجد فتأخرت توبة الله عز وجل عليه، واخد بالك. فهنا هو ده يعني حتى يعني العلماء يعني استحسنوا هذا القول، وده كان اختيار ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، انه كده ده كده توفيق بين بين الايتين. تمام. طيب، ابو لبابه ابن المنذر رضي الله عنه قالوا ان هو كان تخلف عن غزوه تبوك وجماعه معه وربط انفسه بالسرير. طيب، ده ذنب. في سبب اخر ذكر له ذنبا اخر، نزل في ذلك الذنب ايه ونزلت توبته في هذه الآية التي بين أيدينا. أبو لبابة اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، اللي كان سببها لما راح لبني قريظة قالوا ما ترى محمدا صانعا بنا، فأشار إلى حلقه الذبح ما تكلمش، فطبعا دي نزلت الآية لا تخونوا الله والرسول، بردك ربط نفسه في سرية من سوار المسجد، فغيرت لما نزلت توبته. طب فين توبته؟ في الآية اللي معنا دهيت، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لذلك تستطيع أن تذكر دي من ضمن المناسبات بين السورتين، بين سورة الأنفال وسورة التوبة، أن من المناسبات أن آية سورة أن سورة الأنفال ذكرت ذنب أبي لبابة وسورة التوبة ذكرت التوبة عليه من الذنب. دي من ضمن الرابط بين الصور، يعني من ضمن المناسبات. تمام. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. طيب. ثم يقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أموالهم. لكن من أموالهم مين؟ محددتش. طيب صدقة هل هي الزكاة المفروضة ولا هي صدقة من الصدقات؟ طيب الصدقة دي من أي أنواع المال؟ طب مقدارها إيه؟ الآية محددتش. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك هنا المفسرون اختلفوا. البعض قال خذ من أموالهم أي من أموال هؤلاء الآخرين المذنبين الذين خلطوا عملا صالحا وتابوا الله عز وجل. إنهم لما تابوا الله عز وجل وتاب الله عليهم جاءوا بجميع أموالهم صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منهم إيه؟ كان رافض ياخذ منهم الإيه الأموال دي صدقة. وبعد كده ربنا قال له خذ من أموالهم صدقة فأخذ منهم الإيه الثلث. ولذلك بعض الأئمة قال إنه من يعني من أراد أن يتصدق بماله كله فيكفيه الإيه يكفيه الثلث يكفيه الثلث. النبي صلى الله عليه وسلم قال وثلث كثير. واستدل بهذه الآية. خدت بالك اللي بيأكد ده اللي بيأكد ده الاختيار ده الآية اللي بعدها اللي هي ألم يعلموا اللي هم الجماعة الآخرون اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا دول ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. طيب هنا ده قول. القول الثاني بيقول إن الآية عامة خذ من أموالهم صدقة يبقى خذ من أموال المسلمين الذين إيه يعني إيه آمنوا بك وصدقوك. من يستطيع منهم الصدقة؟ لأن مش كل المسلمين يستطيعوا إيه الصدقة. من أنت هتدي لمين؟ أنت هتاخد من المسلمين وتدي المسلمين، واخد بالك؟ طيب فخذ ممن يستطيع الصدقة سواء كان بقى صدقة اللي هي زكاة الإيه المفروضة الزكاة المفروضة في جميع أنواع المال المزكاة أو في الصدقة المستحبة أيضا بالإضافة للزكاة المفروضة كمان الصدقة الإيه المستحبة. تمام. طيب خذ من أموالهم صدقة يبقى دي كده بتتكلم في كل الصدقات سواء كانت مفروضة أو مستحبة، واخد بالك؟ ونلاحظ أن القرآن سمى الزكاة صدقة إنما الصدقات للفقراء الصدقات عين ثمانية أصناف. هل الصدقة المستحبة مقصورة على هذه الأصناف الثمانية؟ لا. يبقى دل هذا على أن كلمة صدقات المقصود بها ايه الزكاة المفروضة. تمام. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا يا جماعة خذ من أموالهم صدقة تطهروا هنا ايه الفعل المضارع هنا ايه مرفوع صح. ده معناها ايه بقى اللي هيبقى اعربه ايه يا اما صفة يا اما حال. خدت بالك. وبالتالي وتزكيهم معطوفة على الصفة أو الحال. حلو كده. طيب في قراءة تطهرهم بها فين الشرط يا شيخ؟ هو يخذ جواب الطلب. أيوة كده خليك صحي معايا. يبقى تطهرهم. طب وتزكيهم ما فيش قراءة وتزكيهم لأن لو كانت معطوفة على جواب الطلب كانت هتبقى مجزومة بحذف ايه حرف العلة هتبقى وتزكيهم. لكن مفيش قراءة من القراءات حذفت الياء في كلمة وتزكيهم. فبالتالي لابد ان نلتزم بالمصحف. هي اثبتت في المصاحف كلها وتزكيهم بالياء. يبقى كده وتزكيهم خدت بالك هتبقى ايه خبر لمبتدأ مقدر تقديره وانت تزكيهم بها. وتبقى الواو هنا واو الحال والجملة حالية. يبقى ايه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. خذ ده الأمر جواب الطلب أو الطلب الأمر يعني. اللي هو ايه تطهرهم. طيب وتزكيهم جملة حالية والواو والحال واخد بالك، وانت وتزكيهم خبر لمبتدا مقدر تقديره وانت ايه، وانت تزكيهم ايه يعني حالة كونك تزكيهم ايه بها. خلاص. طيب خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، تطهير، تطهير من الذنوب زي ما جه في حديث زكاة الفطر، تبالك طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة ايه للمساكين. خلاص. يبقى دي تطهير من الذنوب. طب وتزكيهم، الزكاة اللي هي النماء يعني تنمي اموالهم، وممكن برضك يتوسع فيها وتبقى التزكية بشكل عام، سواء تزكية النفس او الزكاة اللي هي زيادة النماء في المال وكده، والنماء في في في في حياتك كلها. ربنا يبارك لك في حياتك كلها، في نفسك وفي اولادك وفي زوجتك وفي مالك. ممكن نجمع الاثنين على واحد، ممكن نخلي واحد لواحد واحد لواحد. ازاي؟ تطهرهم وتزكيهم للاشخاص، الاثنين على الاشخاص. ممكن نخلي تطهيره بطهر الاموال وتزكي النفوس. وارد، بس لا شك ان العموم مقدم على الخصوص. يعني الاصل يا جماعه في ايات القران العموم، خدت بالك؟ ولذلك في حاجات كتير ما بيذكرهاش القران، يعني في مفعول ما بيذكرهاش القران، خدت بالك؟ في حاجات ما بيذكرهاش القران عشان تذهب النفس كل مذهب وكل احتمال يمكن ادخاله في هذا المقدر يجوز ادخاله، لكن لو ذكر لنا المقدر ده هيحصرها، هيبقى قيد، هيبقى تخصيص وليس، هيبقى خاص وليس عاما. تمام. والله اعلم. لو حملناها على الاشخاص هيبقى الطهاره تنفي العيوب والنقائص والزكاه تكمل. ما هو برضه هتخصص المال ونقص، هتخصص بالنسبه للشكل. لو تطهرهم على المال ده تطهر المال من الشبهات ومن هو عامة التطهير هنا بيشمل المال وبيشمل النفس وأعم من ذلك، والتزكية تشمل برضه كله. لو كان المعنى متكررا في التطهير والتزكية يبقى من باب التأكيد، خدت بالك؟ من باب التأكيد بالمرادفات، خدت بالك؟ لو كان التطهير مخصوصا بمعنى معين والتزكيه مخصوصا بمعنى معين يبقى برضك ده بيتعارض مع حته العموم، بالذات ان برضك معناش دليل تخصيص التطهير بحاجه والتزكيه بحاجه. تمام. يا ريت نخلوا الاسئله في الاخر بعد منكم. ماشي، بس ما تنسوهاش، اكتبوها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يعني صل عليهم، ادعو لهم، خدت بالك؟ اللهم صل على ايه؟ على آل أبي أوفى، خدت بالك؟ دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ دعاء، خدت بالك؟ ومن الملائكة دعاء أيضا، ومن الله عز وجل رحمة، خدت بالك؟ طيب، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني إن دعاءك لهم ها يسكن نفوسهم ويطمئنهم ها ويريحهم في الدنيا والايه والآخرة، خد بالك؟ طيب يصلي عليهم، يدعو لهم. البعض قال صلاة الجنازة، خصها بصلاة الايه الجنازة، واستدل بقوله تعالى عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم ايه مات أبدا، خد بالك؟ وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة على المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد ومات ودفنوه ليلا ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وصلى عليه على قبره، طبعا برضه ما فيش دليل واضح على الكلام ده، خدت بالك؟ والأقرب للسياق الصلاة هنا الإيه؟ الدعاء، خدت بالك؟ والحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إيه؟ إذا دعوا ها؟ إذا جاء قوم صدقات دعا لهم، ها إذا دعا لهم، وأيضا إذا دعي إلى طعام أجاب، فإذا كان مفطرا أكل وإذا كان صائما صلى، يعني دعا، واخد بالك؟ طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمع عليهم. طبعا حصل أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيه ناس تأولوا هذه الآية وبالتالي منعوا الايه؟ منعوا الزكاة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا أولا هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات صلى الله عليه وسلم، خذ أنت. ثانيا تطهرهم، هو مش معنا ولا ايه؟ فقالوا ان اول شيء ان ده امر للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي مات النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ايه محدش ياخد الزكاة غير النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني اللي استدلوا به قالوا وصلي عليهم، وما ينفعش حد يصلي على الناس على المسلمين الا النبي صلى الله عليه وسلم، واكدوا ده بقوله سبحانه وتعالى ان صلاتك سكن لهم. واخد بالك؟ بالذات مع القراءات ان صلواتك على الجمع سكن لهم، خدت بالك؟ ده كان كلامهم. الرد عليه ايه بقى؟ الرد على هذا الكلام ان الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر ايه لامته، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. يعني ممكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافله لك، على التفسير ان النافله هنا فريضه، يعني ويبقى نافله تبقى زياده، فريضه زياده عليك انت خاصه بيك، خدت بالك؟ وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى خطاب لامته له ولامته، يا ايها النبي اتق الله، ده يعني ممكن يبقى على التفسير زياده في التقوى، ولامته ابتداء وزياده ايضا، خدت بالك؟ وممكن يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد به ايه؟ امته مش هو، خدت بالك؟ طيب فهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه خطاب له وامته له ايه تبع، دي شيء. الشيء الثاني ان الصلاه يعني الدعاء للمزكي، خدت بالك؟ اختلف فيها المفسرون، هل هي مقصوره على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المزكي، ولا هي لائمه المسلمين يعني من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اذا جمع الصدقه او الزكاه من المزكين او المتصدقين دعا لهم ايضا. الراجح ان هذا للامام على اعتبار العموم، برضه على اعتبار العموم، خدت بالك؟ لان لو احنا قصرنا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم هنضيع شرائع كثيره جدا، عشان كده بنقيدها بحته الا يعني ما دل دليل على خلافه، خد بالك؟ طيب عندنا كمان انعقاد الاجماع على قتاله، على قتال مانع الايه الزكاه، واحنا عارفين حديث مراجعه عمر رضي الله عنه لابي بكر لما اراد قتال مانع الزكاه، فقال قال اتقاتلهم وهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقد قالوها، فابو بكر قال الا بحقها، والزكاه من حقها، والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا أدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم إيه؟ لقاتلتهم عليه، خدت بالك؟ فروع والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه؟ والزكاة. لكن هنا في نقطة مهمة يا جماعة، قتال أبي بكر لمانع الزكاة كان قتال بغاة ولا قتال مرتدين؟ بغاة. طب ده منع الزكاة يا جماعة كفر، يعني ده جحده، مش منعها وبس، ولو منعها وبس ويقر بيها خلاص دي كبيرة تأخذ منه شطر مالي، عزمة من عزمات ربنا سبحانه وتعالى كما قال وسلم. لكن ده دول بيقولوا ما حدش هياخدها، مش معترفين بيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فده كفر في الحقيقة. طيب يبقى كان قتال أبي بكر لهم قتال كفار؟ لا برضه. ليه يا جماعة؟ لأن لم تكن يعني معلومة من الدين بالضرورة في ذلك الوقت، ما كانش معروف، وكان تأويلهم له شبهة، لهم شبهة فيه، خدت بالك؟ طيب ليه اسمها حروب الردة؟ على اعتبار أنها تزامنت مع حروب قوم ارتدوا عن الإسلام، وفي أدعياء النبوة فبالتالي دي كانت معاهم، فبالتالي سميت حروب الردة تغليبا. طيب النهاردة من يقول بهذا القول ما حكمه؟ اللي هو ينكر، يعني اللي يقول لك كده ان الزكاة دي خلاص كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وما عادش تنفع لحد تاني، خدت بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى كافر. من الردود ايضا يا جماعة المستهدف بالزكاة، العلة التي من اجلها نخرج الزكاة، ها موجود ولا غير موجود؟ ها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، دي بتشملهم الزكاة والصدقة ايضا. طيب الاصناف دي موجودة ولا انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المقتضي موجود والمانع منتفي، يبقى كده هو ايه؟ دي ردود على الذين ايه؟ الذين يمنعون الزكاة متأولين بأنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخدها ليه؟ ده هو كان حرام عليه ياخد الصدقة أصلا لنفسه ولأهل بيته، خدت بالك؟ بياخدها ليه؟ بياخدها عشان المجتمع، عشان الأصناف اللي تحتاج إلى الزكاة وإلى الصدقة. وبالتالي الكلام ده لسه العلة لازالت موجودة، العلة لازالت موجودة اللي هي وجود من يستحق الزكاة أو الإيه أو الصدقة. واضح يا جماعة؟ ده كلام ممتاز. طيب وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم وأحوالكم، فيجازيكم على كل ذلك. تمام. ثم يقول عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ده استفهام، بس استفهام ايه؟ خلينا نقوله استفهام تقريري، بلاش نقوله توبيخي او انكاري، لان هم تابوا خلاص ورجعوا لربنا وربنا بيديلهم الامل في التوبة، فيبقى ممكن يبقى استفهام تقريري، يعني قد علموا ان الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، بالذات ان كان معظم القرآن نزل، يعني ما بقي من القرآن إلا القليل القليل القليل، فهل خفي عنهم ما جاء من عشرات الآيات في القرآن الكريم ومئات الأحاديث في السنة التي تدعو إلى التوبة وتعطي الأمل للتائبين وترغبهم في التوبة وتحذرهم من عدم التوبة؟ ما كانواش عارفين الكلام ده. فهنا ألم يعلموا يعني قد علموا، زي هل أتى على الإنسان يعني قد أتى، يبقى استفهام ايه؟ تقرير يا جماعة، والله أعلم. يعني ألم يعلموا هنا واو الجماعة المين؟ خلي بالك ديت واو الجماعة ديت إما إنها للآخرين الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وعسى الله أن يتوب عليهم، وتبقى الجماعة دولت اللي أذنبوا وخلطوا عملا صالحا وعملا صالحا، هم مش عارفين إن ربنا يقبل التوبة عن عباده. لكن الراجح والله أعلم أن الواو للجميع، لكل مذنب وحتى غير المذنب. هو غير المذنب ما يتوبش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب ليه وهو معصوم؟ يبقى التوبة عبادة، التوبة عبادة حتى لو ما فيش ذنوب خالص. ده كان ممكن يتصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء، يعني إن ممكن يتوب وهو ما عندوش إيه؟ ذنوب. لكن بعد ذلك لا يتصور، أكيد كل الناس اللي هي بتتوب أكيد عندها ذنوب تذكرها أو لم تذكرها، خدت بالك؟ حتى لو افترضنا أنه ما عندوش ذنوب، خدت بالك باعتبار أنه تاب من جميع ذنوبه، ها وبالتالي ربنا غفرها له وحيتوب تاني، حيتوب كده ما فيش ذنوب، برضك باب التوبة مفتوح والأمر جائز، خد بالك؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ثم يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اعملوا. طيب يا برضو يا ترى الأمر ده وهو جماعة هنا مقصورة على التائبين دول اللي هم خلطوا عملا صالحا عملا وآخر سيئا، ولا عامة للكل؟ برضو الراجح إنها عامة للكل، خدت بالك؟ طيب فسيرى الله عملكم. طيب يرى عملكم أليس عالما بعملهم قبل أن يعملوه؟ بلى بلى، لكن يراه واقعا مشاهدا، لأنه كان قبل أن يعملوه كان بالنسبة لله عز وجل علم إيه؟ غيب، ولما عملوه صار علم إيه؟ صار علم شهادة. خدت بالك؟ فينظر كيف تعملون. أحسنت، تمام. عالم الغيب إيه؟ والشهادة سبحانه وتعالى. ها؟ وقل اعملوا، ويبقى الأمر للجميع، الكل يعمل، ويبقى حتى للمسلم والكافر والمنافق كمان. خدت بالك؟ فسيرى الله عملكم، طبعا دي معروفة يعني لا تخفى عليه إيه؟ خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا إيه؟ ولا في السماء. طيب ورسوله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هيشوف كل أعمال الناس مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، ولا هيشوف بعضها؟ هيشوف بعضها، الظاهر منها ومش كله كمان. يبقى الجنس يرى جنس عملكم، خدت بالك. طيب والمؤمنون نفس الكلام، يعني هيشوفوا المؤمن وهو رايح يصلي الجماعة، هيشوفوا المؤمن وهو بيجاهد في سبيل الله، هيشوفوا المؤمن وهو بيدفع الزكاة، هيشوفوا المؤمن وهو بيصلح بين الناس، هيشوفوا المؤمن وهو بيتبع الجنائز، هيشوفوا المؤمن وهو بيصلح بين الناس، بيصل الرحم، بيبر الوالدين. عمل ظاهر، مش كل الأعمال طبعا هتبقى ظاهرة، في أعمال قلبية وفي أعمال خفية بين العبد وإيه وربه سبحانه وتعالى. لكن يا جماعة في حاجة مهمة خالص، مهما يكتم الله يعلمه. يعني إيه؟ مش هتعرف تخبى على ربنا شيء. وكذلك الناس بردك ربنا بيظهر عملك ليهم. يعني لو أنت يعني عملت في داخل صخرة مغلقة، ها، سيخرج الله عملك ايه الى الناس، هيعرفوا انت عملت ايه، اذا كان خير او ايه او شر. يعني ممكن يا جماعة في واحد خدت بالك بيبقى خفية عن الناس، الناس يعني ما بيعملش قدامهم هو، لكن ساعة ما يموت او قبل ان يموت تجد الثناء عليه من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم ايه شهداء الله في الارض، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى سيرى الله عملكم فيجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب ورسوله ليكون شهيدا عليكم، كما قال عز وجل إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا، وبالتالي على هؤلاء شهيدا يعني على الإيه؟ على هذه الأمة أو وغيرها أيضا من الإيه؟ من الأمم، تمام. طب والمؤمنون، ها، يرون عملكم في الدنيا، ها، فيشهدون عليكم في الآخرة، ويرون جزاءكم في الآخرة المترتب على أعمالكم التي كانت إيه؟ كانت في الدنيا. عشان كده قال وستردون إيه؟ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وانتم تذكرون هذا الفضل من الله عز وجل لما ذكر أحد الأفاضل هذه الآية وقال أنتم في كل جلسة تبدأون بهذه الآية واليوم أختمها لكم أذكركم بخاتمتها. أنا شخصيا كنت وكأني لأول مرة أسمع خاتمة هذه الآية، يعني سبحان الله، يعني في آيات كده بنبقى حافظينها وتبص تلاقي نفسك إيه كأنك أول مرة تسمعها، زي عمر لما سمع وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل، قد خلقتم من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقع سقط، انكسر لها عمر وكأنه أول مرة يسمعها بعد ما كان منفعل جدا، وكان يعني سبحان الله سبحان الله. ولذلك يا جماعة مما يساعد على التدبر كما قال الشيخ السعدي رحمه الله كثرة قراءة القرآن كثرة الختمات للقرآن الكريم، ده يساعدك على التدبر. خدت بالك؟ أكيد اللي بيقرأ قرآن يا جماعة في كل مرة الآية نفسها بيقرأها بيتذوق لها معنى جديدا، ممكن يشعر أنه بيقرأها لأول مرة. خدت بالك؟ القرآن لا يخلق على كثرة الايه الرد، ولا يمل قارئه ولا سامعه، خدت بالك، جديد متجدد سبحان الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن أجمعين. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني يخبركم بقى بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا من خير وشر، يخبركم بها عن طريق ايه الشهادة، شهادة بقى الايه الانبياء والمرسلين، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة جيرانك عليك، شهادة الارض التي انت كنت عليها، شهادة، خدت بالك، انت بتنكر ده كله، قل يا رب لا ارضى اليوم الا بشهاد ايه من نفسي. فالانسان يختم على فمه اللي هو الفاجر او الكافر ويخلى بين جوارحه والكلام، تتكلم بقى عن والله ده بص بي على كذا وكذا وكذا، رجليه ده ماشى بي راح مشى ايه دي فضايح فضايح، وبعد هو سامع، وبعد كده ايه يختم على ايه اعضائه ويخلى بينه وبين الكلام، اول ما ينطق يلعن اعضائه، سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت ايه فعن كنا كنت اناضل، خدت بالك. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. آخرون يبقى الصنف الثاني هم الأمة الثلاثة الذين خلفوا عن غزو التبوك، واللي هم لم يقيدوا أنفسهم بالسلاسل ولكنهم يعني اعترفوا فصدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزوة، وقال ايه انتظروا حتى يقضي الله ايه فيكم، شو كعب بن مالك راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك يا كعب؟ قال يا رسول الله والله ما كنت قط أملك لزادي وراحلتي من هذه الغزوة، والله لقد أتيت جدلا، ولو ظننت أني سأعتذر لك سأجد ما أعتذر به، ولكني أعلم أن الله سيخبرك، والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قام طبعا، وفتنة جامدة بقى، الناس بتلومه، كنت اعتذرت زي الناس اللي اعتذرت، يا عم انت ليه تعمل كده؟ طب انت كده مش معروف هيتعامل معاك ايه؟ شوية ويجي الامر بالمقاطعة، شوية وتفرق زوجتهم تفارقهم، يؤذن الهلال بن أمية شرق الكبير مرات تستنى معاه، واخد بالك، والناس تلوم فيه. قال حتى كدت ان اكذب نفسي ارجع فاكذب نفسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين الرجل بتاع غسان يبعت له، خدت بالك، قل هذا ايضا من البلاء ويسجر بها التنور. الإيمان يا جماعة مش سهل، والامتحان بتاعه صعب، والتعامل لما قال والله مالك الله أعلم، الله أعلم، خدت بالك، ما بصلوش، خدت بالك. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارقه النظر، لأنه برضه كان شجاع، كان مع كل ده كان يروح يصلي في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر، يعني هو بيركع بيسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص عليه نظرة المشفق، نظرة الأب الحنون الرؤوف الرحيم بأمته. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أنه هو كعب الملك خد باله، يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك. فدول مرجون لأمر الله، وبعدين شوف الخوف بقى شديد، إما يعذبهم وإما يتوب عليه، وقدم الايه العذاب عشان برضو ما تطمنش. دول كده تخلفوا وما لهمش عذر، ماشي، معرضون للعذاب وايضا معرضون للتوبة. الخوف والرجاء اهو، اما يعذبهم الخوف واما يتوب عليهم الرجاء، وده التوازن، ده التوازن، ما تركنش على الخوف فقط عشان ده شغل الخوارج، ما تركنش على الرجاء فقط لان شغل المرجئه، ولكن ايه أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. يعني الرجل اللي ما عاد له السلام كيف تجدك؟ فتبالك قال أرجو إيه؟ أرجو الله وأخشى ذنوبي. فتبالك فمات على ذلك إلا إيه؟ أعطاه الله ما أرجو وأمنه مما إيه؟ مما يخاف. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. التزيل ده جماعة تشيب له الرؤوس. تزيل الآية ده تشيب له الرؤوس عليم، يعني لا تخفى عليه خافي المراقبة. ها حكيم يضع كل شيء إيه؟ في موضعه. طيب ثم يقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. إن مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا صنف آخر، تلاحظ أن المنافقين أنفسهم أصناف، يعني المنافقين في نفسهم أصناف. خدت بالك مجموعة منهم اتخذوا مسجدا ضرارا لإضرار المسلمين والنيل بهم. تخيل يا أخي الفتنة الشديدة لما يتعمل مسجد عشان يتحارب به الإسلام. سبحان الله، إيه المكر ده وإيه الخبث ده وإيه الكفر ده. خدت بالك الجماعة دول كانوا بيخططوا ان ابو عامر الراهب اللي نفسه صلى الله عليه وسلم بعد كده ابو عامر الفاسق، الراجل ده تنصر في الجاهلية وكان من العباد وكان له قدر عند اهل المدينة، وبعدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو كان يفعل ذلك ينتظر الايه السيادة فيهم، او كان سيدا فيهم وشعر بان البساط سيسحب من تحت رجليه، فشرق بها شرق بريقه الايه الفاسق، حقد على النبي صلى الله عليه وسلم وحقد على الاسلام، وقعد يلف يروح هنا ويروح هنا لما راح للمشركين ويقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر ما فيش فايده فراح لليهود. خدت بالك؟ وبرضك راح الشام لقيصر ومنه يعني وعده بما يريد. خدت بالك؟ وبعدين امر بقى المنافقين اللهم اعملوا مسجد على بال مرجع عشان يبقى ده ايه نقطه التحرك بتاعتنا، دي تبقى نقطه التحرك اللي احنا نتحرك من خلال ايه للقضاء على الايه على المسلمين. خدت بالك؟ وعملوا المسجد فعلا واتقنوه. طب المسجد ده عاوز خيط، خدت بالك؟ عاوز خيط. ايه الختم بتاعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجي يصلي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني كلموه قبل ان يذهب الى الغزو، وبعدين يعني اخبرهم انه ايه يعني عند الرجوع سيأتيهم ويصلي فيه. فعلا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل نهى قال لا تقم فيه ابدا، ما تصليش فيه، ده الجامع ده مسجد ضرار، مسجد ضرار معمول عشان حرب الاسلام. لكن يا جماعه هل بيننا الان مساجد ضرار؟ ليه بس؟ ليه بس يا عم؟ لا لا لا بالراحه بس، عشان ايه الكلام ده برضه عاوز يتظبط يا جماعه. احنا منهجنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، واخد بالك؟ فبالتالي مش بسهوله جدا ان انا احكم على فلان ان هو يقصد ضرر الاسلام، واخد بالك؟ يعني لما يبقى في مصلحه مثلا وبعدين في مسجد في الطريق يتعارض مع اسعه الطريق وهدم المسجد، هل اللي هدم المسجد ده بيتقرب الله بهدم المساجد او بيحارب الاسلام وبيهد المساجد مثلا؟ انا دخلت نيته وانا عرفت منين؟ وارد ان يكون كده وارد ان يكون كده، بس انا ما اعرفش. والاصل احسان الظن بالمسلمين، احسان الظن بالمسلمين، لان في الاخر ايه انت اللي مضرور في الحقيقه. يعني نفسنا نقول من كفر مسلما فقد كفر. طب وانت خدت ايه كده؟ انت استفدت ايه يعني؟ ها ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن قال لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا إيه ردت عليه. خدت بالك؟ وبعدين إحنا يا جماعة عشان نكفر حد ده لابد من إيه؟ من إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإزالة الشبهات. وبعدين مش إحنا لنحكم، إحنا يعني خلينا نتفائل ونقول إحنا طلبة علم أو طويلبات علم، لكن العلماء الراسخون هم اللي يحكموا إن ده كافر أو مش كافر. إنما بسهولة كده أقول مثلا ده بيحارب الإسلام أو ده بيحارب الدعوة، هو بيحارب الدعوة ممكن بيحاربنا أنا كشخص، بيحاربنا إحنا كأشخاص. فما تظنش في مسلم أبدا يقول لا إله إلا الله أنه يحارب الدين، ممكن يكون بيعمل ده بدين بتدين. حتى لو أظهر الأظهر كويس، حتى لو أظهر لو أظهر والله الظاهر لا يدل على الباطن، الظاهر لا يدل على الباطن. لا بعيد عن التكفير سيدنا، هو مش هنكفر، يعرض بالنقام المحرف، بعيد عن التكفير مش هنكفر، لكن أنا أظن بالسوء. لا، قدم حسن الظن عصمة لنفسك أنت، واخد بالك؟ يبقى ده نوع آخر من المنافقين اللي هم اتفقوا مع أبي عامر الفاسق أن يذهب إلى الشام ليؤلب الروم على المسلمين، وبالتالي أمرهم أن يعملوا مسجد وعملوا المسجد، وبالتالي عاوزين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بالك يبقى عملوه عشان ايه؟ اول حاجة ضرار يضرون به المسلمين، خدت بالك؟ طيب تاني حاجة كفرا لانه عاملينه من منطلق الايه الحقد على الدين، خدت بالك؟ وتفريقا بين الايه المؤمنين، عشان ناس تيجي تصلي في الجامع ده وناس تيجي تصلي في الجامع ده، الجامع ده له خط ماشي عليه والجامع التاني ده له خط ماشي عليه، وتتفرق كلمة المسلمين، واخد بالك؟ وإرصادا يعني كأنه نقطة تجمع، خدت بالك؟ رصد ليه؟ لمن يحاربون الله ورسوله، ترقب، خدت بالك؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ايه من قبل، يعني من زمان، اللي هو أبو عمرو الراهب وغيره واللي معاه، خدت بالك؟ ودايما يا شيخ لما بتلاقي مشكلة في مسجد أو مشكلة في مكان أو بيظهر حد عنده قدر من القوة وكده، بتلاقي الناس اللي زيه إيه يلموا عليه، ولذلك ساعات الحاجات دي بتبقى مصلحة، بتبقى رحمة، اللي يميز الله الخبيثة من الإيه. طيب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، إيه بل هو خير لكم، خد بالك؟ ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى. مشكلة الحلف في الصورة، الصورة كاملة من ضمن مشاكلها كثرة الحلف، وده وارد من المنافقين، يعني سبق ان احنا نبينا الحكاية دي كتير، فبرضك هم عاملينها عشان اضرار بالمسلمين وعشان نشر الكفر والقضاء على الاسلام وعشان نقطة تجمع لحرب الله ورسوله وعشان، وفي الاخر ولا يحلفون. مين اللي فضحهم ومين اللي بين الحقيقة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه دليل انهم بيعملوا عشان كده؟ ما كان راح يصلي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من الصحابة، خدت بالك؟ ده في واحد صلى امام كمان بيهم، وفي عهد عمر مرضاش عمر يدخله صلى امام، قال كنت اماما لاهل الضرار، فقال له يا امير المؤمنين والله ما كنت اعلم، وناس بنت مسجد وقالوا لي تعالى صلي بينا وناس مسلمين، انا ايه وران ان انا ان دول عاملينه عشان كده ماشي، يعني قبل منه عمر وجعله يصلي إماما بالمسلمين، يعني في ناس انضحك عليه ما كانتش واخده بالها، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان رايح يصلي، يعني انت عاوز ايه تاني؟ وهم بيحلفوا يا جماعه، خدت بالك؟ ولا يحلفن ان اردنا الا الفعلة الحسنى، الحسنى دي وصف اللي مقدر، خدت بالك؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. ده الشهادة ديت أعلى درجات الإقرار يا جماعة، خد بالك؟ يشهد إنهم لكاذبون. في الذين استأذنوا قال والله يعلم إنهم لكاذبون. أنت بالك مش لا بتقول كده هناك؟ لو كان عرضا قريبا وسفر القاصد اللي اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وهني ها والله يشهد إنهم لكاذبون. خدت بالك ونلاحظ صور سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله جابهم الاثنين والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب هي القضايا اللي ذكروها في أول سورة المنافقون كذب؟ يعني هم قالوا يا جماعة نشهد أنك لرسول الله أصلا ولا لا والله يعلم أنك لرسوله، ده يقرر من ربنا أنه هو رسول الله فعلا، القضية صادقة. والله يشهد أن المنافقين لكاذبون حيث قالوا بخلاف ما في باطنه ما في قلوبهم. خدت بالك يعني اعتقدوا الكفر وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإيه الإيمان والإسلام وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا فضحهم. خدت بالك ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم يقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. هنا الإقامة يا جماعة مش شرط أن يقف، لا، الإقامة تشمل كل ما يفعل في المسجد من عبادات، الصلاة، قراءة القرآن، الاعتكاف، خدت بالك، الدروس، الكلام ده كله تمام. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني نكتفي بهذا القدر. لو في أي استفسار في الآيات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.